أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجكم الذين كفروا Thank you. إلا كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. إلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. Eat it! Oh, ما تشاء فأما الإنسان 你。 بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجا صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Thank you. فلا تبس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبت إذ بما كانوا يفعلون واصنعوا الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا منه I'm وهي تجري بهم في موج يلي ويا سماء وقيل يا